هذا مثل استشار مثل السنة، كان ما يعرف الإنجليزية يتحدث بها وهو حاضر أو غيرها من اللغات التي يجهلها، فلا يعني هذا مثل السر، لأن هذا يحزنه. لكن لو كانوا أربعة أو أكثر لا بأس، لأن يعني معهم يتحدث معه. ويلتحق بهذا لو كانوا أربعة فلا يتحدث ثلاثة سرا أو بلغة النبي عنه فإنه يحزنه أيضا. قال لك هذا لو كانوا خمسة فيتسر أربعة ويدعو واحدا مثل ما في الثلاثة سواء بسواء حتى يختلط بالناس. ثالث الرابع الخامس حديث ابن عمر صلى الله عليه وسلم قال لا يقوم الرجل رجل مجلس ثم يجلس فيه ولكن تمسحوا وتوسعوا، فيه الادب الشرعي. الانسان ما يقيم اخاه في مجلسه لا في المسجد ولا في غير المسجد لانه اغنى منه او لانه ارفع منه عند الناس او لغير هذا الناس، لا، فلينتهي حيث ينتهي المجلس. فلا يقيم احدا دخل ينتهي الى اطراف الصف او الى سد الفرجه ان كان هناك ورد، فلا يقيم احدا. وفي المجلس ينتهي حيث انتهى الجلوس فيجلس محل فارغ ولا يقيم احدا. لكن لو اثره احد ايثارا تطيب نفسه به فلا باس. كان ابن عمر لا يقبل الايثار، ابن عمر رضي الله لا يقبل الايثار، وكان يخشى ان يكون الذي اثره مستحيا لم تطيب نفسه، فإذا قام له أحد لم يجلس في مكانه تورعا منه رضي الله عنه. فإذا قام لك أحد ينبغي أن تتورع عنه مثل ما فعل ابن عمر، إلا إذا عرفت شيئا واضحا أنه عن طيب نفس وأنه عن محبة لك وعن تقدير لك فلا مانع. ولكن تفسحوا وتوسعوا، ينبغي التفسح والتوسع. إذا جاء الأخ ومكان ضيق ينبغي أن يتضامن الناس ويضع له مكان حيث أمكن، هذا من مكارم الأخلاق. حاجة السادس حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إذا أكل أحدهم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، وهكذا لا يغسلها حتى يلعقها أو يلعقها. وهذا من باب العناية بالطعام وعدم التساهل فيه. ولهذا في اللفظ الآخر فإن أحدكم لا يدري في أي طعامه بركة، وأمر بسلك القصعة قال إن أحد لا يدري في أي طعامه بركة، فينبغي له ان يلعق اصابعه ويسلت طريقه من الصحفه حتى لا يكون طريقه مبعثرا مشوها، فيسلت مكانه ويلعق اصابعه ثم يمسحها بمنديل اذا شاء او يغسلها بالماء اذا شاء. الامر في هذا واسع، وهذا من الاداب الشرعيه في لكن في ما يتعلق بالفراغ من الطعام. ويلعقها يعني ان يلعقها غيره ولده أو زوجته أو خادمه أو يلعقه. بعض الناس قد يكره اللعق وقد يستحي منه، هذا غلط، فإنه صلى الله عليه وسلم يلعق الأصابع عليه الصلاة والسلام، هو خير الخلق وأكرم الخلق، فلعق الأصابع لا بأس به، بل هو من السنة. نعم. قال هذا الموضوع الذي يعني بعض الفقهاء الذين يقولون إذا سلم رجل على جماعة ورد بعضهم فإنه يسقط الإثم عنه. يأتي نعم. يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على السبيل اتفق على في روايه واقف على القاعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن جماعه اذا مرض احدهم رواه احمد والبيهقي. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى عضيقه، أخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم، أخرجه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم